أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع وهذا المسجد المبارك في هذه الدورة المباركة إخوانا متآلفين متحابين على طاعة الله من مناطق شتى ومن عوائل شتى ومن جنسيات شتى مختلفة في هذه الدورة المباركة، فنحمده جل جلاله على هذه النعمة ونشكره على هذا الفضل، ونسأله تعالى أن يكتب لنا ولكم القبول أيها الأحبة في الله. أن تجلسوا بعد الفجر والنفس تطلب النوم والنفس تطلب الاستراحة، وتجاهدوها بالجلوس وتجلس بالمجاهدة، كلما طلبت نفسك أن تنام غيرت الجلسة ووجهت قلبك، هذا عند الله لا يضيع، وهذا عند الله جل جلاله عظيم. والله تعالى يعلم حب الشباب للاستراحة وطبيعة الشباب، لكن مجاهدتهم في هذا الوقت وجلوسهم في المسجد عند الله جل جلاله عظيم، سيكتب لكم أجركم، فتقبل الله تعالى منا ومنكم. بعد الاستشارة والاستخارة توافق إخوانكم في إدارة هذه الدورات على اختيار موضوع هذه الدورة فيما يتعلق في النصر والهزيمة وقوانين النصر والهزيمة، وهذا ليس عبثا. يعني احنا ليش اخترنا هذا العنوان؟ لأننا كما لا يخفى عليكم لنا أكثر من عام البلاد عموما ساخنة والتوتر نسبته عالية، هذا عموما، وفي بلاد الشام خصوصا، أقصد ببلاد الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، والأحداث في غزة لها أكثر من سنة من بداية الطوفان حتى الآن، والأحداث متتالية لم تتوقف. فما أحببنا وما نريد أن يكون طالب العلم في بعد عن فهم سنن الله جل جلاله فيما يتعلق بموضوع النصر والهزيمة. لما؟ لأنكم تسألون، أنتوا كشباب ملتزمين أبناء مساجد تسأل، وأنت ممكن بينك وبين نفسك تتساءل، لما تأخر النصر؟ لما هزمنا هنا؟ ما المطلوب منا؟ ما الذي يحدث؟ فهم الأحداث بطريقة وبنظرة شرعية هذا لا يكون إلا في هذه المجالس. دورة كاملة أقيمت 3 أيام تدور حول مفهوم النصر والهزيمة، فينا نختار نحن 20 موضوع 30 موضوع، لكن اخترنا هذا الموضوع ويتكلم فيه العلماء من أكثر من جانب. تكلموا امبارح المشايخ عن النصر والهزيمة في ميزان القرآن مع الشيخ عبد الله، عن النصر والهزيمة في ميزان السنة مع الشيخ شعبان، عن النصر في ميزان اللغة والأبعاد اللغوية ومعاني الحروف مع الشيخ خليل. ابتداء من اليوم، امبارح كان إذا بدكم اليوم الأول، خلينا نسميه التأصيل العلمي الشرعي لمفهوم النصر. كنت مع المشايخ بعد ما أخذت من الشيخ الآداب والمقاصد، كنت مع المشايخ 3 بالتأصيل. الآن نريد أن نبدأ اليوم وبكرة إن شاء الله تعالى بالحقبات التاريخية، يعني من مقاصد الدورة إن شاء الله أن لا تخرج من هذه الدورة إلا عندك محو أمية إن صح التعبير عن أهم الحقبات التاريخية وإسقاط مفاهيم النصر والهزيمة فيها. حيكون عندك حقبة خلفاء الراشدين وبالذات أبو بكر وعمر، عندك حقبة صلاح الدين الأيوبي ومعركة حطين، عندك حقبة التتار والمغول وعين جالوت، عندك حقبة الأندلس وسقوط الأندلس، وعندك حقبة سقوط الخلافة العثمانية من 100 سنة. كل شيخ حيكون معكم بحقبة من الحقبات، دراسة هذه الحقبة أهم الأمور المتعلقة فيها وفهم أسس النصر والهزيمة في هذه الحقبة. ثم وصايا الختام مع المشايخ الشيخ أدهم والشيخ أمين، بحيث أهم الوقفات والحقبات التاريخية تكون فيها على اطلاع. سأكون معكم أنا اليوم في هذه المحاضرة مع أهم العوامل التي اعتمد عليها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وبالذات الخلفاء الراشدين، وبالذات أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في زمن الفتوحات. أنت الآن كما عدت وقلت لك بمنطقة ساخنه، أنت شامي، أنت شامي. عندما أقول لك أنت شامي أي أنت ولدت وترعرعت وكبرت وكبرت في بلاد الشام، وأنت تعيش في بلاد الشام. شو يعني بلاد الشام؟ باختصار، بلاد الشام هي البلاد المباركة التي اختارها الله جل جلاله لتكون أحداث النهاية قائمة على أرضها، وجعل الله جل جلاله هذه البلاد هي أرض المحشر وأرض المنشر، واختص أهلها من بين كل أهل الأرض، واختصها هي من كل البلاد. يخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال عليه الصلاة والسلام: هي خيرة الأرض من خلقه يجتبي إليها خيرة الخلق من عباده. أحداث النهاية ستدور هنا، الملحمة الكبرى ستقوم هنا، سيبايع للمهدي ثم سيأتي إلى هنا، ستنزل الخلافة الراشدة في آخر الزمان هنا، سيقاتل المسلمون اليهود هنا، سينادي الحجر والشجر: يا مسلم، خلفي يهودي عدو الله تعالى فاقتله هنا. عبود الإيمان انتزع من تحت وسادة النبي ووضع هنا. الإيمان إذا نزلت الفتن في آخر الزمان هنا. جند الله في آخر الزمان هنا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما سألوه أين نكون في آخر الزمان، قال لهم: هنا في بلاد الشام. فلابد من الفهم ما العوامل التي اعتمد عليها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى حققوا النصر، ولابد أن نعلم بل نتيقن، وهذا صار مرر معكم من امبارح لليوم أكثر من مرة، ذكرت في خطبة الجمعة وذكر أظن امبارح الشيخ شعبان، أن المعارك التي خاضها المسلمون ابتداء من بدر حتى الطوفان، وجاء واحد مبلغ الشيخ يقول اللي صار بالشام، ومع اللي صار بالشام من ذاك إلى الآن، هل يوجد معركة واحدة كان المسلمون عددهم وعدتهم فيها أكثر من غيرهم المشركين؟ معركة واحدة وما انتصروا فيها بالبداية، هذه قاعدة. فإذن اليوم في عندي شيء بيصير بس يتكرر مرة تانية وتالتة ورابعة وخامسة وعشرة وعشرين ومية، والقاعدة قاعدة. ربنا جل جلاله لم يحقق النصر في معركة من المعارك بناء على العدد والعدة والعتاد، طبعا بين قوسين لأنه مش هذا موضوع محاضرتي أنا، بل حكى الشيخ عبد الله عن مبدأ السببية، أنت من ناحية الإعداد كأسباب بما تستطيع مطالب أدبا مع الله أن تفعل ذلك، مطالب أدبا مع الله أن تأخذ بالأسباب وبالإعداد بما تستطيع، فقط من باب الأدب لا من باب الاعتماد عليها، أدبا مع الله لأننا في دار أسباب. لكن هنالك عوامل غيبية، عشان هيك بسورة البقرة أول آية مدح الله جل جلاله فيها المؤمنين، قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. فإذن إذا بدكم تسجلوا عوامل النصر عند الخلفاء، هذه عنوان المحاضرة. ما هي عوامل النصر؟ رقم واحد، الإيمان بالغيبيات لا بالمشاهدات. أكبر تجمع للمشركين ضد المسلمين بمعركة من المعارك بزمن الخلفاء الراشدين، أي معركة كان؟ حد بيعرف؟ اليرموك. أحسنتم. كم كان عدد المشركين في اليرموك؟ لا، 230 ألف. ديوان بالقدسية. في ثلاث روايات أو أربع روايات، أقل رواية بتقول 300 ألف، وفي رواية 400، وفي رواية 500، وفي رواية 600 ألف باليرموك. وين صارت اليرموك؟ اليرموك بين الأردن وفلسطين، قريبة من نهر الأردن، هذه اسمها اليرموك، منطقة اليرموك. طيب كم كان فيها عدد المسلمين؟ أعلى رواية 36 ألف، وفي رواية تقول 30 ألف. يعني إذا بدنا نأخذ أقل رواية من المسلمين، أقل رواية للروم 30 ألف في 300 ألف، يعني إديش؟ كل واحد ضرب 10، ضرب 10. بهذه المعركة اللي كان قائد للجيش هو أبو عبيدة. هلا بعد حيمر معنا ليش أبو عبيدة بعدين، مش خالد، بس كان معه لسيدنا أبو عبيدة خالد رضي الله تعالى عنه. فأبو عبيدة رضي الله عنه شاور الجيش، فكان بعض الآراء أنه ما نقبل على هذا العدد. فخالد رضي الله تعالى عنه قال: يا أبو عبيدة، إذا أنت ما عندك استعداد أنا مستعد أقبل، أعطيني الراية. المهم أقبل خالد، وافق أبو عبيدة، أقبل خالد، بدأ خالد يصف الجيوش رضي الله تعالى عنه. فانتهت صف الجيوش، واقف سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه أمامه 300 ألف. طلع خالد على الجيش عنده 30 ألف. فخالد عم يمشي بين الصفوف، فبتقدير من الله بيوقف خالد أمامه رجل من هذا الجيش، قال كلمة، قال: ما أكثر الروم، لأنه باليرموك كان القتال مع دولة الرومانية، قال: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. يعني كتار 300 ألف، نحن قلال. وإذ بخالد رضي الله عنه يسمع هذه الكلمة، ينظر إلى خالد يقول: ماذا قلت؟ هو بيطلع بلاقي خالد حده، أنا قلت حد خالد الكلمة؟ ماذا قلت؟ فسكت، قال: تقول ما أكثر الروم وما أقل المسلمين، بل قل ما أكثر المسلمين وما أقل الروم. قال: وددت أن الأشقر، الأشقر ليس به ألم، الأشقر اسم الفرس الذي يمشي عليه خالد، الذي يستخدمه خالد رضي الله عنه في المعارك، اسمه الأشقر، وكان بهذه المعركة بمعركة اليرموك مريض فيه ألم عم يتطبب. فقال خالد: وددت أن الأشقر ليس به ألم وأقاتلهم وحدي وهم عشرة أضعف. تقول لي ما أكثر الروم، حط لي 10 أدن بس أعطوني الأشقر اللي معي، أعطوني الفرس اللي لي، وأنا مستعد أن أقاتلهم وحدي. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه يقين. يقين على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هل أنت يوقفوك أمام واحد ميت، 10 ميتين، 100 ميتين، 1000، مليون، تقول له ميتين ميتين، ما بأثر فيه شيء، كمان بلا نمرة، شو رونا؟ مين معه رينويا يا أخواني؟ مسكر الطريق، يفتح الطريق، ثلاث مواقف فيه يا أخواني فاضين، اللي معه رينور يفتح الطريق رجاء، إخوة أو أخوات. فخالد رضي الله تعالى عنه تربى ويربي ويبث بين الصحابة والتابعين ومن كان معه الإيمان بالغيبيات لا بالمشاهدات. 2 الاستنصار والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأثار النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه كان في عنده قلنسوة تعباني طئي يعني تعباني، بس خلصت معركة اليرموك فطلب من الصحابة أن يبحث له عن قلنسوة. قالوا له يا خالد وشو وين 300,000 انتوا عم بتقاتل وين؟ خالد رضي الله عنه بمعركة اليرموك عمل العمايل. خالد رضي الله تعالى عنه ورجعوا لعندي سلسلة فتوحات الفاروق على القناة على اليوتيوب فيها التفصيل المعركة. المهم كان له صولات وجولات. فخالد رضي الله تعالى عنه بعد انتهاء معركة اليرموك طلب القلنسوة ولا قالوا؟ قالوا الصحابة كتير صعب نشوف قلنسوة، وين قلنسوة؟ هلأ أنتوا هم بالجامع إذا واحد بضيع طائيته بقول الشيخ بالطائي بقول له عم الله يعوض عليك، راح طائي وين هلأ تلاقي طائيبا في 100 شاب بالمسجد. 300,000 رومي بده طي يا خالد. المهم قام الجيش بحثوا عن القلنسوة لقوا القلنسوة. بعد ما لقوا القلنسوة وسألوه بس انه فين اعرف شو قصة القلنسوة ما هي مخزأة يعني منجيب لك اي وحدة بدالة. فقال خالد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني شعرة من شعره وإني ما قاتلت مرة إلا وضعت القلنسوة وتحتها شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إخواني، هذا رسول الله. البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله عليك يا رسول الله. هم تبركوا بأثاره صلى الله عليه وسلم، نحن ليس معنا شيء من أثاره صلى الله عليه وسلم، إنما نتبرك بسنته. على قدر السنة يأتي النصر. فالأمر الأول الإيمان بالغيبيات، الأمر الثاني الاستنصار بالسنة، الأمر الثالث الخوف على فوات الصلاة. بفتح تستر تسمعوا بالأناشيد اللي بتأنشدها المسلمينك بأيام العزة، شو بقول المنشد؟ عزنا أسوار تستر. شو قصة أسوار تستر؟ تستر منطقة من مناطق العراق فتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وقبل أن تفتح هذه المنطقة حاصرها المسلمون لمدة سنة ونصف. تخيل معي عبيدة، سنة ونصف عم نتكلم عن جيش خارج من مكة والمدينة والجزيرة العربية اللي مش متعودة على البرد وذهب إلى العراق حاصر أسوار تستر سنة ونصف. كيف سقطت أسوار تستر؟ أقوى أسوار معروفة عند العرب في العراق وفي بلاد الشام هي أسوار تستر، عشان هيك بس يضربوا أمثلة بقوة الأسوار بالأشعار يقولوا عزنا أسوار تستر. يعني إذا بتسأل عن عز المسلمين روح اقرأ قصة تستر وأسوار تستر. تستر حوصرت سنة ونصف، عم تتكلم أنت عن جيش لا ببيته ولا مع مرته ولا مع أولاده، محاصر منطقة لسنة ونصف، مر عليه شتاء ومر عليه صيف. نحن 3 أيام اليوم الثالث نهار الأحد أحيانا الشباب تقول الشيخ مبسوطين بالدورة مكيفين بس خلاص 3 أيام يعني بدنا نرجع. 3 أيام وقاعدين هون ومدفئين وشاي وقهوة مش عارف شو، جيش ما معه خيمة قاعد سنة ونصف. مهم بتقدير من الله، هلا بعد شوي حنحكي كيف صار في فتح، بس الفتح صار بوقت ضيق جدا ما بيستطيع المسلمين إلا بهذا الوقت يدخلوا. فدخل المسلمون من ثغرة موجودة داخل الحصن واختار القائد مجموعة أن يدخلوا، ففي هذا الدخول كان قبيل الفجر التحم المسلمون مع المشركين في ثغرة الحصن وبدأ الالتحام وبدأ القتال من قبل الفجر ولم ينتهي القتال حتى بعد الفجر. بهذا الوقت سنة ونص محاصرين، نطروا اللحظة اللي يدخلوا فيها على الحصن، اشتد القتال، فالصحابة لم ينتبهوا إلا وقد شرقت الشمس. فصار أنس رضي الله عنه يبكي بكاء شديد، ثم صلى الفجر وقال: والله ما أحب أن لي الدنيا بأكملها مقابل صلاة الفجر. يعني لو جاءوا إلي وقالوا خذ الدنيا بأكملها مقابل بس تؤخر الفجر إلى ما بعد الشروق، ما أحب ذلك. ثم دعا عليهم لأنهم ضيعوا عليه صلاة الفجر. هو وين كان نايم؟ قال له سبحان الله يا شيخ، ده يعني التليفون اللي منبه ما أمنا راحت علي اليوم، كان طقس بارد والحج مش مشغل السخان بالبيت هيك، ولا هو شغال بالمعركة. يعني أسهل ما يقول إنه يا رب أنا كنت عم قاتل، أنا كنت أقاتل المسلمين لفتح هذه البلاد، مش نايم. لكن كل ما كان أنس رضي الله عنه، أنس على فكرة من الذين عمروا فوق 100 سنة، عاش فوق 105 سنوات عاش. فكان أنس رضي الله تعالى عنه كلما سأله التابعون عن فتح تستر كان يبكي. ليش يا أنس؟ هذا مش وقت بكاء. قال: لأنه فاتتني في تلك الليلة صلاة الفجر. أي مرة واحد صارت بحياته بس. عم تعرفوا شو أسباب النصر أو عوامل النصر؟ هؤلاء هم الذين جاءهم النصر. خالد الهذلي عندما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم أن رجلا يسبه ويؤذيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يكفيني هذا الرجل؟ مين مستعد؟ فقام خالد الهذلي قال: أنا مستعد يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إليه، علامته أنك إذا رأيته تهابه، شكله إله هيبة، إذا بتشوفه بتهابه. فالمهم ذهب إليه، فدخل معسكر المشركين، دخل منطقتهم، فرآه من بعيد، فصادف وقت الصلاة، فقال هو عم بحدث خالد الهذلي، عم بحدث نفسه: أخاف إن ذهبت إليه فبدأت معه بالقتال أن تفوتني الصلاة ويدخل وقت الصلاة الثانية ولا أصلي. فقال خالد رضي الله تعالى عنه، طبعا هذا لا سامع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في تشريع اسمه تشريع الصلاة وأنت تمشي، فأنشأ خالد رضي الله تعالى عنه صلاة وهو يمشي. طبعا هذا الكلام عم بخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع. فقال: يا رسول الله، فصليت بعيني وأنا أمشي. شايفه من بعيد وحامل سيف ورايح يقاتله، هو بمعسكره، فيقول: أنا عم بمشي، صليت وأنا أمشي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، الله أكبر، هيك هو عم يمشي. قال: فوصلت إليه، طبعا قصته طويلة مش هو موضوع قصتنا، قتله وعاد. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأقره صلى الله عليه وسلم، فصار هنالك إقرار لصلاة اسمها صلاة الخوف. إلا كثير أشكال، واحدة من أشكال صلاة الخوف أن تصلي بعينيك وأنت راجل أو وأنت على الفرس. من الذي كان سببا في تشريع هذه الصلاة؟ خالد الهذلي. صلاة، صلاتك، صلاتك في أول وقتها في المسجد في جماعة من عوامل النصر. فإذا الرقم واحد شو يا إخواني؟ الإيمان بغيبيات. رقم اثنين الاستنصار بالسنة. رقم ثلاثة حافظ على الصلاة. رقم أربعة نعم عبد الله بن أنيس وخالد بن الهذلي الذي قتل. نعم جزاك الله خير. الأمر الرابع الاستنصار بالدعاء بفتح تستر يا إخواني، الذي كان مع الجيش واحد من الصحابة لا يقبله كثيرا، مش معروف كثير، عشان ما نفكر أنه المسألة بالشهرة. هذا الرجل كان مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، بقول النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم البراء بن مالك، ومنهم البراء بن مالك. طيب، بفتح تستر حاصر المسلمون أسوار تستر سنة ونصف. قائد الجيش بيعرف أنه البراء موجود، والمسلمون يعلمون أنه البراء موجود، ولا واحد منهم راح عند البراء بن مالك، لأن المسلمين يعلمون أنه لابد من الأخذ بالأسباب. لكن بعد سنة ونصف طال الحصار، طال، وكأن المسلمون قد تعبوا، فجاءوا إلى البراء بن مالك بعد ما استأذن القائد، وقالوا للبراء بن مالك: يا براء، أدعو الله عليهم، يعني بعد سنة ونصف في مجال تدعي؟ فالبراء بن مالك انتظر إذن القائد، فقال له القائد: أدعو يا براء. فتقول الرواية: فإذا بالبراء بن مالك يرفع يديه يتوجه إلى القبلة ويقول: يا رب، أقسم عليك إلا أعطيتنا أكتافهم، يعني نحن نكون خلفهم وهم يهربون منا. وما خلص الدعاء وقال: اللهم أقسم عليك إلا وليتنا أدبارهم وألحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم. بدعي لكم، بس بنفس الوقت بدي حصة لإلي، ما بدي ننتصر وأنا تروح علي. يا رب، إن كنت قد كتبت لنا النصر فألحقني بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ دعاء عام للجيش وأخذ دعاء لإله. شو بتقول الرواية؟ يقول: ما إن انتهى البراء بن مالك من دعائه إلا ينزل سهم من داخل الأسوار بجانب الجيش، سهم. قال: فيأخذون السهم فإذا به ورقة ملفوفة على السهم فيها رسالة. قال: أنا رجل من داخل الأسوار، أعطوني الأمان أنا وعائلتي، وأخبركم عن مدخل خاص داخل الأسوار. فقال الجيش، قال: اكتبوا له رسالة أمنه أنه أنا بدلكم، بس ما بدي أدخل بدينكم، بس إذا دخلت بتعطوني أمان. هذا كأنه شعر أن المسلمين سيدخلون، فحتى يأخذ الأمان قال: أنا أدلكم لكن أعطوني الأمان. طبعا هذا كله تقدير الله بعد دعاء البراء بن مالك. فكتبوا له الورقة ثم أرسلوا السهم. قال: فخرج إليهم ثم أخبرهم عن مكان لكن فيه مخاض من الماء، إنه بده عملية خاصة. فاستنفر القائد مجموعة، فقام 300 مستعدون، فأخبرهم: أنكم قد تواجهون جيشا وقد تقتلون، يعني أنتم بتكون تفوتوا بهذه الحفرة وفيها مياه، وتدخلوا من داخل الأسوار وتقاتلون الجيش الموجود داخل أسوار تستر، ثم تفتحوا لنا الأبواب حتى تدخل الآلاف من المسلمين. فاستعد فرقة استشهادية من 300 مقاتل، ولم يدخل منهم إلا 30. 300 استعدوا من أصل الآلاف، 300 عملية استشهادية بدكم تفوتوا، أنتوا تفتحون الأبواب، ممكن يروح منكم النص، ممكن 3/4، ممكن جميعكم، ممكن بعضكم. لم يدخل من 300 إلا 30، ولم يستشهد منهم إلا القليل، ثم فتحوا الأسوار. وكان ممن دخل، كان ممن دخل مين؟ البراء بن مالك وأنس بن مالك، الذي قال عن صلاة الفجر ما قال، هو كان ممن دخل في هذه الفرقة، وكان الدخول بوسط الليل، ودلهم عن بقاتلوا لا ما بعد الفجر، ففاتتهم صلاة الفجر. فالاستنصار بدعاء الصالحين. الآن يا إخواني، إحنا من أكثر من سنة ونصف الأمة تدعو، لا أذكر أني صليت الفجر مرة، وكل اللي على المذهب الشافعي هكذا عند صلاة الفجر هنالك دعاء قنوت، وكل يوم في دعاء القنوت تدعو الأمة لغزة، ولا إما برمضان من بلاد الحرمين لا بلاد المسلمين، الآلاف والملايين تدعو. نوعية الدعاء التي كانت عند الصحابة مختلفة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنصرون بالدعاء. فإذا الأمر الأول شو هو ذكرونه؟ الأمر الثاني استنصار بالسنة، الأمر الثالث الصلاة، الأمر الرابع دعاء. الأمر الخامس روح الاستعداد والتضحية الموجودة عند الصحابة. إخواني الكرام، مقصد هذا الدين أن ينشئ عندنا الاستعدادية لخدمة الدين. عندما يعني جلست أنا وأخي الشيخ خليل من سنوات نتفكر لهذه الدورة، من المقاصد التي وضعناها لهذه الدورة أن يتربى الشباب وأن يأتي عندهم الاستعداد لترك البيئة المحبوبة والذهاب إلى بيئة أخرى، وأن ينشأ عندهم استعداد التضحية. اليوم نومتك في المسجد مع مية، هذا شخر وهذا حكى وهذا نام وهذا فاء وهذا تمتم وهذا مش عارف إيش، دخولك على خلاء أعزكم الله غير خلاء بيتك، نومتك على فراش غير الفراش اللي متعود عليه في البيت، هذا كله عبارة عن إنشاء الاستعدادية للتضحية. الإخوة اللي جايين من عكار ومن طرابلس ومن البقاع ومن مناطق بعيدة، هذا استعداد للتضحية. اللي معود على بيئته كل يوم ببيته بغرفته بترتيبه بيت الخاص، ليش احنا كان فينا نقول إخواني عندكم دورة ثلاثة أيام تعوا سمعوا محاضرات روحنا من بالبيوت فينا، لكن لما نقول نريد أن تعتكفوا، من الشروط اللي حطينا اللي سجلتوها أنتم بملء الاستمارة أن لا تخرج من المسجد ثلاثة أيام نائح حالك ببيت الإيمان. لما؟ قال حتى تنشأ عندنا الاستعدادية، بعدنا الاستعدادية ضعيفة عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام صار يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رأيكم ما رأيكم ما رأيكم، حتى قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تريدنا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال يا رسول الله ما تسألنا عن استعدادنا، خض بنا برك الغماد. والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، خذ منا ما شئت. في هذه اللحظة التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام الاستعداد عند الصحابة الكرام قال أبشروا فقد جاءكم نصر. الاستعداد اللي ربنا تعالى مهد فيه أهل غزة استعدادية، وفي اللي براجع المعارك اللي مروا فيها أهل غزة حتى توصل لمرحلة الآن حيصلوا سنة ونص بعد شوي، كل يوم يومين تسمع عملية في الشمال عملية في الشمال عملية في المناطق اللي لم يبق منها شيء. استعدادية، نريد أن ننشئ عندنا أحبابنا الكرام استعدادية للتضحية، يعني نصير عندنا استعداد أن نقول إذا طلب الدين منا شيء نحن مستعدون. يعني اليوم شوف قديش نحن بنقعد بنعمل ساعات ترغيب حتى ينشأ عندنا استعداد لتضحية بسيطة. تفضل يا شيخ عملنا مذاكرة عملنا محاضرة ترغيب حتى يستعد الشباب يعتكفوا ليلة في سبيل الله، جيب لي الآيات والأحاديث والأقوال عن الاعتكافات. الأصل أن الأمة يكون نشأ عندها استعدادية دائمة لخدمة الدين، وذلك أحبابنا الكرام بترتيب الحياة. يعني واحد من أهل غزة من حوالي السنة التقيت معه، فمما أخبرني به عن قصة شاب من شباب غزة، هذا مثال لكيف إنشاء الاستعدادية. قال لي راح يخطب، لك فنجروا الشباب، بس قلت هيخطب لا كله صح صح في حدا نايم شيء. فعندما جلس مع خطيبته لابس الخاتم فقال لي أنا أريد أن يعني أبين لك الأمر من أول الطريق، إحنا خطبين فترة الخطبة، أنا رجل إذا دعيت للجهاد لا أستطيع أن يعني أرفض، فبدي يكون مستعد وأنت بدك تكوني جاهزة أنه هذا الرجل اللي عم تتزوجي جاهز في أي لحظة إذا دخل اليهود أو صار أي حدث أن أذهب للجهاد في سبيل الله. فشلحت الخاتم من إيده قلت له أنا بعتذر منك. قال لي ما السبب؟ ما في مشكلة على راحتك، بس ما السبب؟ قالت لي أنك تريد أن تذهب للجهاد وحدك، أنا أرضى بشرط أنك إذا ذهبت لجهاد اليهود أن تأخذني معك. إنشاء الاستعداد، بناء البيوت على هذا الاستعداد، فتح الدنيا والأسباب على هذا الاستعداد. نحن اليوم مننشئ أشغالنا وأعمالنا على أساس أنه أنا موجود، إذا أنا مش موجود بيخرب الشغل. ليش المشايخ الله يجزيهم خير ربونا ورغبونا على الاستعداد شهريا للخروج في سبيل الله لثلاثة أيام؟ ما طلع صاحب الرنو؟ على الاستعداد، فهمت الموضوع بغير مكانه. ها؟ أنا قلت إذا الأخوات السيارة لهم يشيلوا السيارة. لا خلص الله شوف شخلت شو المناسب. منأكد يا إخواني إذا حدا سيارة له رجاء يعني مش حنقول له شيء، خلص يقوم يشيلها لو كان نسيان يقوم يشيلها. بس سيارة رينو فضية ولا نور كمان، لو مسجل نص مصيبة كمان. ما في حدا نايم، مفروض شعبة الانضباط ضابطة الوضع 100%. بيان في واحد تفيقه اسأله بركي هو. طيب وين كنا يا شباب؟ أيوة كنا عم نقول المشايخ الله يجزيهم خير عندما كانوا يرغبون للخروج لثلاثة أيام كل شهر، شو المقصود؟ وعشرة أيام وأربعين يوم. قال حتى لا يأتي عندك ظن للحظة من اللحظات أنك أنت بنفسك تفعل والأمور بوجودك تنجح. أنا بشغلي إذا كنت موجود للأمور تمام، إذا مش موجود بشغلي بيوقف شغل. أنا ببيتي الأمر تمام، إذا مش ببيتي الأمر بيخرب. مع الوقت بيجي عنا صفة من صفات يا أخوان الربوبية، والله جل جلاله يريد أن تعلم أنك عبد، فلا بد أن تنسحب بين الفترة والتانية. شوف الله يجزيكم خير، أغلبكم عندكم أشغال وأعمال ومدراء شركات منكم وأصحاب تجارات، رتبت أموركم ثلاثة أيام وجيت لهون، لما؟ حتى يثبت لك الله جل جلاله، يثبت عندك أن الله جل جلاله هو الذي يدبر الأمر. لا المرة بتموت ولا الولد بموت ولا الشغل بيخرب ولا أنت عبد، أنت من باب بس الأسباب عم تأخذ بالأسباب، لكن أنت عبد. حتشوفوا بعد ما ترجعوا ثلاثة أيام ما في شيء خرب، حترجع تسأل المرة والأولاد شو طموني كل شيء تمام الحمد لله تمام، شغل تمام كله تمام كلام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم روح الاستعدادية، وهذا أمر يطول القصص فيه من زمن النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحزنوا إذا اختاروا غيرهم، إذا لم يتم الاختيار لهم كانوا يحزنوا. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان عم يعمل شورى مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد حروب في وقت حروب الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبالإجماع اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أن يبقي أبو بكر رضي الله عنه جيش المسلمين في المدينة بقيادة مين؟ أسامة رضي الله تعالى عنه. فشو كان جواب أبو بكر؟ كلمة واحدة، مين بقول هي غير أنفذ جيش أسامة؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ يعني الاستعدادية عند أبو بكر، لو كل أهل المدينة قالوا يا أبا بكر لا نريد أن نخرج، قال أنا مستعد أن أخرج وحدي، قال والله أقاتلهم ولو كنت وحدي. هذه الاستعدادية، بهذه الاستعدادية جاء النصر. يلا العامل الأول ما هو؟ العامل الثاني استنصار بالسنة، العامل الثالث الصلوات، العامل الرابع الاستنصار بالدعاء، العامل الخامس روح الاستعدادية، العامل السادس الأخلاق وعلى رأسها العدل، باليمامة، بسم الله، غير قصة اليمامة، بمعركة من المعارك كان قائد الفرس اسمه الهرمزان. الهرمزان هو قاتل أحد كبار الصحابة اللي ذكرناه من قليل، دعاء مستجاب. من هو؟ البراء بن مالك. البراء بن مالك مين أخوه؟ أنس بن مالك. الهرمزان غدر بالمسلمين بأربع مواقع، أربعة مواقع غدر الهرمزان بالمسلمين وقتل منهم الكثير. فبمعركة من المعارك أسر المسلمون الهرمزان، فأرسل قائد الجيش الهرمزان بفارس، أرسل قائد الجيش مباشرة الهرمزان، لأن الهرمزان قائد كبير وما بده يأخذ فيه قرار لحاله، وعمر رضي الله تعالى عنه يريده، عمر في المدينة. فأرسل قائد المسلمين الهرمزان مع كتيبة صغيرة من المسلمين لحراسته حتى ما يهرب، أرسله مباشرة إلى عمر. من كان في هذه الكتيبة التي نقلت الهرمزان إلى عمر؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك كان أخذ الهرمزان. تقول الرواية كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الطريق يقول لمن كان معه: أعطوه الماء، أطعموه الطعام. هو أخذ الأخوه وقائد من قادات المشركين المقاتلين الأعداء، عشان تتذكروا اللي بس طلعوهم الأسرة شو قالوا على التلفزيون، كيف كانوا يطعمونا ويسقونا يفعلون معنا الأخلاق. فأنس رضي الله تعالى عنه كان يطلب له طعام، مرة قدم له ماء، قدموا له ماء، فالإناء الذي قدم فيه الماء ما عجب الهرمزان. الهرمزان قائد كبير، دائما الفرس متعودين على الذهب والفضة والزخرفة، فما عجبوا الإناء، قال لهم غيروا الإناء، واحد مأسور بيطلب تغيير إناء. ذكرنا سجون الشام نحن كيف كانوا يشربوا فيها الآنية المزخرفة، شفتوا مذكرين من خرج وقالوا ماذا كانوا يشربون وماذا كانوا يشربونهم. هذا الهرمزان قاتل أخوه، قاتل أخوه لأنس بن مالك البراء بن مالك، وكان يطلب الماء فيأتيه الماء فما يعجبه الإناء، فأراد أحد المسلمين أن ينهره، إنه أنت شو عم تطلب، أنت بس اشرب وما تسمعنا صوتك. فقال له أنس: أعطه ما يريد، نقيه الإناء الذي يحبه وأعطيه الإناء. أنس بن مالك كان قائد الكتيبة، فأعطوه الإناء. وصل إلى عمر رضي الله عنه فطلب عمر أن تقام محكمة. جلس كبار الصحابة عن اليمين وعن الشمال، نحكي طبعا بالمسجد، هنا قاعد عمر في المسجد، قاعد الهرمزان أمامه. فقال عمر للهرمزان: لما غدرت بنا؟ ليه أربع مرات غدرت فينا؟ ما السبب؟ فقال له: قبل أن أتكلم، أحي أم ميت؟ يعني أنا عشان أعرف أنا رايح الموت ولا أنا عايش؟ فقال له: حي، تكلم. فقال: أريد ماء. فأخذ الماء فوقع الماء منه. فقال: لما تخاف؟ قال: أخاف من الموت، هل تؤمني؟ قال: أمنتك تكلم. فعندما قال أمنتك تكلم، فقال: إني لا أريد أن أتكلم، فإني ضمنت أن لا تقتلني. قال: لما؟ قال: لأنك قلت يا عمر أمنتك. قال: خدعتني. عمر قال: خدعتني ولا أنخدع لكافر. فمين اللي بيتكلم ورد على عمر؟ أنس بن مالك. قال أنس رضي الله تعالى عنه: يا عمر، لقد أمنته ولا يجوز لك أن تقتله. قال: يا أنس، إني أستحي من الله أن أبقي رجلا قتل البراء بن مالك. عمر كان يحب البراء حب شديد، واللي عم بيتكلم أخوه لحمه ودمه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأنس بن مالك: يا أنس، إني أستحي أن أبقي هذا الرجل وهو الذي قتل البراء بن مالك. فقال أنس: أمر الله مقدم على أمرك، وإن هذا الرجل قد أمنته ولا يجوز لك أن تقتله. قال: يا أنس، ارتشيت منه؟ وصل عمر لدرجة حتى ظن أنه هذا أخوه، زي ما بدأ لازم يقول لي اقتلوا دفقة الخي. وصل عمر لدرجة أن يقول لأنس ارتشيت منه؟ فقال معاذ الله يا أمير المؤمنين. قال ائتني برجل يقول مثل قولك وإلا قتلتك أنت. عمر ولا لعب معه. قال له شوف يا أنس، يا بتجيب لي واحد تاني من الصحابة كان حاضر معنا، طبعا كان نفضل المجلس وراحوا الصحابة. فقال له يا بتروح بتجيب لي واحد تاني من الصحابة بيقول مثل قولك وإلا أقتلك أنت. أنا عم بتقول لي أمنته يعني ما بجوز قتله، وده غدرني. أمنته حتى يشرب الماء، مش أمنته أنه ما أقتله. قال لي أريد أن أمني حتى أشرب الماء وبحكيك، فأنا أمنته، كيف تقول لي لا أقتله؟ فذهب أنس بن مالك فبحث بين الصحابة فوجد الزبير. قال يا زبير، أسمعت عمر يقول له أمنتك؟ قال نعم. قال هل يجوز له قتله؟ قال لا. قال اذهب معي إلى عمر. فذهب إلى عمر فقال للزبير رضي الله عنه يا عمر لقد سمعتك تقول أمنتك ولا يجوز لك قتله. فقال الهرمزان والله لدين يأمر بهذا، إنه لدين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأخلاق، شوف بشو انتصروا، شوف بأي أدب، بأي خلق، بأي عدل. سعد بن أبي وقاص كان أمير أي معركة يا إخواني؟ قادسية. تفصيلك طويل، لكن من أعظم المعارك التي أنا أقول عندما قرأت السيرة سبحان الله والتاريخ، أقول معركة التقمت يعني بلقبة، التقمت بثلاثة أيام، دولة الفرس وأسقطت المدائن. المدائن تعرفوا شو المدائن؟ كمان بالأنشودي شو بقول؟ قصر المدائن، مش هيك بالأنشودي بقول؟ قصر المدائن، لازم تفهمون هول هالأنشودي يعني تنشد في عز الإسلام، فيها بعض النقاط المهمة تستر عرفناها. المدائن وين؟ مدائن بالعراق، مدائن لبلاد فارس. النبي عليه الصلاة والسلام بالخندق عندما أخذ الفأس وضرب الصخرة ماذا قال؟ الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس وأرى قصور الشام. المدائن سقطت بعد القادسية. معركة القادسية هي التي التقمت الإمبراطورية الفارسية، سقطت فارس بعد القادسية. طب أنت عندك قائد مثل هذا القائد، سعد بن أبي وقاص كان أمير القادسية وقدر يدير المعركة من دون أن يكون موجود. أصيب، شوف تقدير الله عز وجل، أصيب سعد بن أبي وقاص بمرض قال العلماء عرق النساء، ما قدر يوقف. قاد سعد بن أبي وقاص المعركة هو نايم، حطوه على سور ونام على السور وفتحوا له مكان، صار يقود المعركة هو نايم. قل لهم بقول الله أكبر تقدموا، بقول الله أكبر ترفعوا السيوف، هو نايم. قاد معركة التقمت دولة الفرس هو نايم، بيجي واحد بيحكي عليه بتسمع منه؟ جاء رجل وقال لعمر رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص عنده ثلاث مصائب. قال له شو هني؟ قال لا يخرج في السرية، بيبعتنا هو بدل قعد، ولا يعدل بالرعية، ولا يقسم بالسوية، بس يجي الغنائم بيعطي حدا أكثر من الثاني، ولا يعدل بيننا بالرعية، ولا يخرج بالسرية. قال سعد؟ قال نعم. فأرسل رسالة عزل لسعد بن أبي وقاص، عزل. ثم ندى، إجا سعد بن أبي وقاص فقال له عمر يا سعد بلغنا أنك تفعل كذا وكذا وكذا. قال رضي الله تعالى عنه والله يا أمير المؤمنين ما فعلت معهم إلا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لأنه رواية تانية بتقول أنه كان يطير فينا في الصلاة فينفرنا، طول فينا كتير بالصلاة. فقال يا أمير المؤمنين ما كنت أصلي بهم إلا كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطير في الأوليين وأخفف في الأخرين، أربع ركعات نصلي، أربع ركعات، أول ركعتين بكون أطول من الثانيين، وأفعل كذا وكذا. فأرسل معه عمر رضي الله عنه مجموعة إلى العراق حتى تفوت على المساجد وتعمل تحقيق بالكلام اللي نقال عن سعد. وكان سعد ماشي معهم، فصار يدخل الوفد على المسجد، كل مسجد يفوتوا عليه يسألهم هذا الوفد مرسل من قبل عمر. تخيل قائد جاب القادسية ماشي بين الرعية عم يتحقق بأمره وهو موجود. فما دخلوا إلى مسجد إلا الناس قالوا من أعدل الناس وأفضل الناس وأحسن الناس. حتى دخلوا إلى مسجد فيه صاحب البرئية، يعني هو اللي دقق سفين بسيدنا سعد واللي بعت له البرئية لعمر، طلع موجود بهذا المسجد، اسمه أبو سعدة، أيوة المخبر اللي كاتب الخبرية. وقف قال: والله إن سعدا لا يعدل باسم الرعية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج بالسرية. سعد بن أبي وقاص نظر إليه، شوف أهل الله المظلوم، قال: اللهم إن كان هذا الرجل قال هذا كلام فيه رياء وسمعة، يعني بس حتى الناس تشوف أنه هو يرد علي، وعمر سمع كلامه، اللهم فأطل عمره وأعمي بصره وأطل فقره وعرضه للفتن. اللهم أطل عمره وأطل فقره وأعمي بصره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: فوالله إني كنت أرى أبا سعدة قد جاوز 100 يجلس في الطريق أعمى البصر يتكفف الناس وإذا سمع بامرأة يغمزها. تخيل رجل 100 سنة يلاحق البنات، واقف في الطريق يتعرض للناس ويقول: أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. فبالعدل حقق الله جل جلاله لهم النصر. طيب أي رأى مصرنا؟ هذه ركزولي عليها. الأمر السابع: عدم ربط النصر بالأشخاص. عدم ربط النصر بالأشخاص وعدم تقديس الشخصيات بل تقديس الأفكار والمبادئ. كنت من كم يوم أتكلم مع أحد الإخوة أنصحه، وأنا أقولها لكم نفس النصيحة، شوفوا حالات أحيانا بنزل بعد اللي صار في الشام وغير ذلك لأشخاص، فكنت أقول له نصيحة لله، نصيحة أخ محب لله، الآخر وحدي إن شاء الله. الأشخاص بيتبدلوا والأشخاص بيتغيروا والأشخاص ممكن يفتنوا، لا تنتصر للأشخاص إنما انتصر للمبدأ. بلا شك من كان سببا في دلالتك على الله له فضل، تدعو له، تخصه بالدعاء، تحترمه، تقدره، لكن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ركزوا يا إخواني بالموضوع، هذه مسألة مهمة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طيب شو الشاهد من حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذا الأمر؟ مين يعطيني شاهد؟ اللي قلته بالقادسية، كل المعارك اللي سبقت القادسية اللي كان ماشي فيها خالد، وكل المعارك اللي كانت سبب النصر في الشام اللي فتحها خالد، تقول الروايات أكثر من 26 معركة متتالية لم يهزم فيها خالد، 26. بآخر زمن الصديق عمر قعد مع أبو بكر رضي الله عنه، قال له: عندي رأي. قال له: تفضل. قال له: بتبعت برئي بتعزل خالد. قال له أبو بكر: يا عمر، رجل يقاتل وانتصر في كل المعارك أعزله؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: يا أبو بكر، حتى لا يقول الناس إذا وجد خالد وجد النصر. سياسة أبو بكر بالحكم كانت غير سياسة عمر، ما قبل. تخيل معي، أول ما توفي أبو بكر الصديق، أول ما استلم عمر بن الخطاب الخلافة، أول قرار اتخذ عمر شو هو؟ عزل خالد، عزل خالد. وصلت الرسالة لعزل خالد وخالد في نصف المعركة شغال. تخيل أنت إنسان، مش والله مرة مرتين ثلاثة ما زبطت معك سمحنا لك بنعتذر منك، إحنا بدنا نوكل واحد غيرك، أنت ما بتزبط معك، تقول له أنت مش مشكلة، بس واحد شغال لك بشركتك وعم بيفتح لك فروع بالعالم وهو بنص الميدان تبعث له رسالة بيقول لك سمحنا بدنا نطلعك ونحط فلان محلك. هو بنص الميدان بالمعركة بتوصل له الرسالة، والرسالة بتوصل لمين؟ لأبو عبيدة، لأنه كان الجيش في أبو عبيدة. فعمر رضي الله تعالى عنه، طبعا أبو عبيدة أقدم من خالد، أقدم بس أقدر على إدارة المعارك مين؟ خالد. خالد أقدر وأبو عبيدة أقدم، فبيبعث رسالة عمر لأبو عبيدة بيقول لهم بتوصلوها لأبو عبيدة. بيفتح أبو عبيدة الرسالة: من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح، إني عزلت خالدا وعينتك أميرا للجيش. أبو عبيدة طلع كيف تروح له خالد الكلام؟ خالد صار له سنين عم بقاتل وفتوحات وأنا معه، ليش هيك عملت يا عمر؟ شو بدكم من أبو عبيدة يعمل؟ أبو عبيدة أبقى الرسالة مخبأ معه أسبوع. اللي وصل الرسالة لأبو عبيدة بروح عند خالد بقول له لك بده خبر خبري، بقول له شو؟ بقول له في رسالة مع أبو عبيدة، عزلك عمر عن إمارة الجيش وعين أبو عبيدة، بس أبو عبيدة بدوش يخبرك. بقول له أبو عبيدة معه رسالة أنا معزول؟ هلأ أنت شو تتوقع؟ أنا فرجيك يا عمر عزلتني؟ ويا أبو عبيدة كمان أنت متفق أنتو؟ فبروح أبو خالد عند أبو عبيدة غضبان غضبان، لكن ليش غضبان؟ بقول له يا أبا عبيدة كيف ترضى أن أكون أنا أميرا وقد عينك عمر أنت أمير على الجيش؟ أنت يا أبا عبيدة أميرا على الجيش من أسبوع وأنا أمير على الجيش؟ يا أبا عبيدة الآن تجمع الجيش وتخبرهم أنك أنت الأمير وأنا طوع أمرك. تقول لي من وين إجت النصر؟ من وين إجت النصر؟ هيك إحنا تلزيم لزيم بالكراسة، مستحيل تقيمني عن شو يعني؟ إذا حطيتني على باب أنا مسؤول على باب، مش عندنا استعداد تنازل؟ فشو بدك من المعركة يصير فيها؟ بيجمع خالد رضي الله عنه الجيش مع أبو عبيدة، ثم يقف خالد لأنه خالد رضي الله عنه بيعرف الأبعاد. أنت إذا معك جيش والجيش كله شايف القائد نازل بالفتوحات، أم إجا أمر من واحد بعيد أنه زيلوا هالقائد حطوا قائد تاني، شو بقول الجيش؟ شو عرفنا أنه أبو عبيدة حتزبط معه القصة؟ بركي ما زبطت زي خالد. فخالد خوفا من هذا بدأ يرغب بأبي عبيدة. شو صار يقول؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا وإن أبا عبيدة أمين هذه الأمة، وإن أمير المؤمنين عمر قد اختار لكم أبا عبيدة أميرا عليكم فإني طوع أمره. شو الأخلاق هاي التي كانت عندهم؟ فما في تعلق بأشخاص، انتصروا للمبادئ. إذا بتعلق حالك بشخص، إذا بتصيب فتنة لأي سبب كان بتنتكس، وهذا رأينا يا إخواني على مر التاريخ كل فترة بيصير هيك. لا تتعلق بشخص، إنما تعلق بالفكر والمبدأ. وآخر نقطة أختم بها، وهذه كانت مبدأ عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى في المعارك، هي هم الدعوة إلى الله جل جلاله. بمعركة اليرموك طلب الروم المبارزة، معروف بالمعارك بيطلع كل جيش منه واحد أو اثنين أو ثلاثة للمبارزة. هاي المبارزة يعني بتعطي زي بعد معنوي لأي جيش. فطلع خالد رضي الله عنه معه اثنين من اليرموك، من جيش المسلمين من اليرموك، وخرج ثلاثة من الروم. اللي طلع بوجه خالد أكبر قائد للروم، أكبر قائد للروم بمعركة اللي فيها 300,000، معه الترس ومعه السيف. فطلب هذا القائد من خالد الأمان، قال له: في مجال ما تبلش بالمعركة بالقتال؟ قال له: شو السبب؟ قال له: بدي أحكي معك. فقال خالد: أمنتك. فنزل الترس ونزل السيف وهن اثنين على الخيل، فاقترب خيله من خيله. الآن تخيل أنت معي 300,000 واقفين ناطرين، مين شايفين؟ شايفين القائد الرومي طالع والمسلمين عم يطلعوا على خالد: شو ماله هالتنين عم يتحدثوا مع بعضهم؟ نحن مين ناطرين؟ ناطرين المعركة تبلش وهن اثنين عم يتحدثوا مع بعض. فقال هذا القائد، ويمكن لعلي ذكرت امبارح بالخطبة، قال: يا خالد، هل أنزل الله سيفا من السماء أعطاك إياه؟ قال له: لما؟ قال: ما قتلت في معركة إلا انتصرت؟ قال له: لا. هلأ بس خالد رضي الله عنه سمعوا عم بقوله الكلام، قال له: تعالى خبرك أنا مين. أنا رجل كنت من أواخر من دخل في الإسلام، وإني قتلت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم العشرات. وصار يقول له أنا أمين، بس بدك نفسك تكبر. مرة عمر رضي الله عنه أول ما استلم الخلافة صار يقول له يا عمر أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين. أم إجتك نفسه قلت له أنت أمير المؤمنين، أم قال لا أرينك من أنت. أم وقف على المنبر وخطب خطبة كاملة بهدل فيها حاله. نزل أم قال له الصحابي قال يا عمر ماذا خطبت؟ شو الخطبة هاي؟ قال له شو؟ قال لم تفعل إلا أن أهنت نفسك بس. قال نعم حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين، فقلت لها لأرينك من أنت، أنا فرجيك. لو والله لبهدلك فوق على المنبر كمان مش تحت. فخالد هذا القائد الرومي، الرومي ها بمعركة عم بيمدحه، قال له تعالوا لك أنا مين؟ أنا آخر واحد دخل بالإسلام ومفزع بالمسلمين، بس دخلت بالإسلام دعا لي رسول الله فقال اللهم اجعله قال لي رسول الله يا خالد أنت سيف من سيوف الله سلك الله على المشركين. ما نزل سيف من السماء. فقال له هذا القائد ما دينكم؟ فصار يدعوه يقول لو ديننا كذا وكذا وكذا ويرغبه. قال فلم ينتهي ويمر وقت قليل إلا أعلن قائد الروم إسلامه، رمى سيفه ثم التحق بجيش المسلمين في اليرموك. والعلماء بحللين المعركة قال من أعظم أسباب هزيمة الروم في اليرموك دخول قائد الروم في الإسلام بميدان المعركة في ميدان الدعوة إلى الله. يعني المعركة قائمة والجيش صافف وصار في عمل دعوي بقلب المعركة. هذا الهم الذي كان عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو الذي أدى للنصر. تلك عوامل ثمانية، ثمان عوامل مشاك ولا تسعة، تلك عوامل ثمانية استخدمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لاستجلاب النصر من الله تعالى. اجتهدوا عليها وتعلموها وراجعوها وطبقوها في الحياة، عسى الله جل جلاله أن يحقق لنا نصرا من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.